سورة الأنعام سورة مكية، سورة مكية. وقد سلف وأن وضحنا أن القرآن منه مكي ومنه مدني، والمكي ما نزل في العهد المكي، أي ما نزل قبل الهجرة وإن نزل خارج مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بمكة. ذكرنا قبل ذلك قول الله تعالى في سورة الزخرف: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا. قلنا هذه الآية نزلت على قول من أقوال أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد الأقصى في رحلة الإسراء، في رحلة الإسراء. والإسراء كان بعد الهجرة أم كان قبل الهجرة؟ كان قبل الهجرة، ومن ثم هي محسوبة على القرآن المكي، مع أنها على قول نزلت أين؟ نزلت في الشام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي نزلت الآية في حجة الوداع يوم عرفة، يعني في مكة، لكنها محسوبة على القرآن المدني. لماذا؟ لأن نزلت في عهد الإيه؟ في عهد المدينة، نزلت بعد الهجرة، نزلت في السنة العاشرة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، تحديدا في التاسع من شهر ذي الحجة اللي هو يوم إيه؟ اللي هو يوم عرفة. يبقى مع كونها نزلت في مكة لكنها قرآن إيه؟ مدني. ومن ثم سورة الأنعام سورة مكية، وهناك قول من أقوال أهل العلم فيها آيات مدنية، وبعض أهل العلم يقول إنها نزلت دفعة واحدة أو جملة واحدة، لكن أدلتهم كلها ضعيفة، أدلتهم كلها ضعيفة. على أي فيها من مواطن الإبهام؟ فيها من مواطن الإبهام في الآية الثامنة قول الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقالوا، من الذين قالوا؟ مبهمة. يبقى هنا المبهم في الآية ذكره ابن إسحاق في السيرة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إليه أناس من قومه فدعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وكلهم يسمع، وكلهم يسمع، فقال بعضهم منهم زمعة ابن الأسود ابن المطلب والنضر ابن الحارث ابن كلدة وعبدة ابن عبد يغوث وأبي بن خلف والعاص بن وائل. هؤلاء لما سمعوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله تعالى قالوا: يا محمد، لو جعل ربك معك ملكا لاستمعنا إليك، لكن أريد أن ألفتك إلى شيء. أهل مكة كانوا يعتقدون في الملائكة أنهم بنات الله، مش كده؟ طيب، يبقوا هم لما كانوا بقت يريدون ملكا كانوا عايزين يبقى ذكر ولا أنثى؟ لا، هم كانوا يعتقدوا الملائكة إيه؟ إناثا، كانوا يعتقدون أن الملائكة إناثا. فربنا ذكر في الآية: ولو جعلناه ملكا لجعلناه وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني حتى لو أنزل الله ملكا يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم سيكون إيه؟ على هيئة إيه؟ رجل، يعني اللي أنت تشتهيه ما يحصلش. إذن الذين قالوا هم هؤلاء: زمعة ابن الأسود ابن المطلب والنضر بن الحارث وأبي بن خلف والعاص بن وائل السهمي وعبدة ابن عبد يغوث. هؤلاء هم الذين قالوا يا محمد لو أن ربك أنزل معك ملكا لاستمعنا إليه. إذن الإبهام هنا في هؤلاء الأشخاص. كذلك من المبهم قول الله تبارك وتعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. في كتاب أسباب النزول للإمام الواحدي رحمه الله تعالى وفي تفسير زاد المسير للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى من طريق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا سفيان والوليد بن المغيرة وعتبة وشيبة ابن ربيعة والنضر ابن الحارث وأضرابهم اجتمعوا يستمعون تلاوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان النظام في مكة قبل الهجرة كان يأتي البيت الحرام يقرأ ما نزل إليه يقرأ ما نزل إليه إما أن يقرأه مصليا وإما أن يقرأه تاليا في غير الصلاة وكانوا يجتمعون من حواليه يسمعون وكانوا أعلم أهل البلاد بالعربية ومشتقاتها وكانوا أعلمهم بالشعر والكهانة كانوا يعرفون كل شيء فكانوا يسمعون. طبعا أبو سفيان ونسائبه ما عتبة وشيبة دول إخوات مين؟ إخوات هند إخوات هند بنت عتبة يعني أبوها وعمها يعني أهل الأهل زوجته. والنضر بن الحارث كان رجل كان يقال له شيطان كان شيطانا في مكة وكان يحفظ قصص الأولين وكان يجالس أهل مكة يقص عليهم من أنباء ما قد سبق يحكي لهم الأساطير والإيه والقصص العربية القديمة. فلما جلسوا يستمعون كان النبي صلوات الله وسلامه عليه ساعة إذ لا يقرأ بصوت إنما كان يقرأ ويحرك شفتيه فقط فكلموا أنفسهم ماذا تسمعون فكل واحد يبص للثاني حتى اجتمعت أبصارهم على النضر بن الحارث قالوا يعني ماذا يقول محمد قال أنا لا أسمع صوتا إنما أرى حركة شفتيه. قالوا وما يقول قال لعله يقول من أساطير الأولين كما كنت أقص عليكم ومن ثم نزلت الآية ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرأ. طيب وفي آذانهم وقرأ تدل على أنه كان يقرأ بصوت لكنهم ما كانوا يسمعون الصوت لماذا؟ لأن مبغض الحق لا يسمع حتى وإن كان صاحب سمع وإن كان صاحب سمع. وعندنا في المثال المصري يقول لك فلان ده بيسمع إلا على هواه فهو باقي الكلام يقول لك هو ما سمعوش هو سمع على هواه. كذلك الآية وفي آذانهم وقر معناها أنهم إيه؟ معناها أنه كان يقرأ بصوت لكنهم لبغضهم للحق ما سمعوا منه الصوت، جعل الله على قلوبهم أكنة وجعل في أذانهم وقرا. كذلك من المبهم قوله وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهى وينأى. هذه الآية في نزولها خلاف في السبب، بعضهم يقول نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس عن إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام وينأى عن دعوته، يعني إيه؟ ما يتحملش أحدا يؤذي ابن أخيه ومع هذا لا يؤمن به. وهم ينهون عنه يعني ينهى الناس عن إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام ويبتعد عن الإيمان به، هذا قول. والقول الثاني قالوا كانت هذه الآية قد نزلت في عشرة أعمام للنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا في العلن يدفعوا عنه وفي السر كانوا أشد الناس عليه. في العلن ما يحتمل أحدهم أن يمس ابن أخيهم بسوء، لكنهم في السر كانوا أشد الناس عليه، يقول لك ده تعبنا وحرجنا مع الناس وهكذا، يبقى ينهون عنه بعدين وينأون عنه. وبعض المفسرين قال بل نزلت في كفار مكة، كانوا ينهون الناس عن استماع النبي عليه الصلاة والسلام ومع هذا كانوا يأتونه، يأتونه وينهون عنه ويبتعدون عن دعوته. وضربوا لهذا مثلا قالوا كما حدث منهم لما نهوا الطفيل ابن عمرو الدوسي، نهوه وقد جاء مكة نهوه أن يسمع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقصة مذكورة ذكرناها قبل ذلك، ولكن على سبيل التذكير الطفيل ابن عمرو الدوسي رجل من اليمن من دوس، وكان سيد قومه وكان شريفا مطاعا وكان صاحب مال، وكان قد أتى مكة للتجارة وأداء النسك، واحد في اثنين يبيع بضاعته ويطوف بالبيت. فلما دخل المسجد الحرام وافق دخوله وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكلمه أشراف مكة قالوا له يا الطفيل احذر هذا الرجل، وأشاروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقربه ولا تجعله يقترب منك، إنا نخشى عليك سحرة. فلما أسمعه هذا القول خاف على نفسه فعمد إلى كرسف يعني بطن وحشى إيه؟ وحشى أذنيه، وقال لك سأطوف ودعه يقول. وهو يطوف حدثته نفسه ما بك يا طفيل وأنت امرؤ شاعر تعرف الشعر وتقربه، ما بك لو اقتربت من الرجل فاستمعت إليه فحكمت عليه. فلما اقترب الطفيل عمد إلى ما في أذنيه من كرسف ثم نزعه ثم جلس واستمع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ من سورة صاد. فلما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام خشع قلبه وتأثر من توه ثم أعلن إسلامه وأعلى صوته حتى يسمع رجالات مكة، وجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام 15 يوما، تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم استأذنه أن يأتي دوسا فيدعوهم إلى الله، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الطفيل يا رسول الله إني سآتيهم بعد مدة، اجعل لي آية، آية يعني علامة أمارة، فدعا الله تعالى أن يمن على الطفيل بآية، فمن الله على الطفيل بآية بين عينيه، يعني سيمشي بليل أو نهار يبقى عنده كلوب جايد فين، يعني مضيء في جبهته، فالطفيل فرح بالآية، هيمشي بالليل يبقى الطريق منور، بالنهار الطريق منور، لكنه فكر فيما سيقول إليه أمر عائلته لو رأوا هذا، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يحولها في أمر آخر. قال ولما؟ قال أخشى إن عدت إليهم يقولوا لما فارق آلهتنا فعلوا به هذه المثلة. فدعا الله تعالى فحولها من جبهته إلى عصاه، يبقى حيشيل العصايا ويمشي، العصايا منورة بالليل وبالنهار، سيقطع بها الفيافي والطريق، وسرعان ما وصل إلى دوس، كانوا ينتظرون المسافر حالة رجوعه اشتياقا إليه، خرجت دوس لملاقاة سيدها، فلما رأوا من فوق الجبل نورا بليل فوجئوا بالطفيل، فقام إليه أبوه بالحضن الدافئ بحنان الأب، فقال الطفيل لأبيه إليك عني، لست على دينك، إليك عني لست على دينك. فقال أبوه يا بني أنا على دينك، يعني ترك أبوه الشرك وقال أنا على دينك، فعلم أباه، ثم جاءته امرأته قال إليك عني لست على دينك، قالت أنا على دينك، قال لا إلا أن تأتي ذا الخلصة وتعلني التبرؤ منه. فذهبت إلى ذي الخلصة، وكان صنما يعبد عنده، وتبرأت من ذي الخلصة وأتت وأسلمت، ثم اشتغل الإسلام في دوس. وكل هذا نتاج نهي قريش للطفيل عن الاستماع للرسول عليه الصلاة وأزكى السلام. يبقى قول الله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، كانوا يأتون النبي عليه الصلاة وأزكى السلام ويبعدون عنه الناس، ويبعدون عنه الناس، وشأنهم كان شأنا عجيبا. يعني هو في الهجرة علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج مهاجرا وأبقى في فراشه من أبقاه، أبقاه ليرد ودائع أهل مكة، هو المسلمون هاجروا، يبقى الودائع لمين؟ الودائع الكفار اللي في أهل مكة، كيف يعني يكذبوا دعوته ويأتمنوا على أموالهم؟ ده معاملة معكوسة ولا معاملة معكوسة، تناقض. ومن ثم الآية إما أن تكون في أبي طالب أو في أعمام الناس جميعا أو في كفار مكة. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الآية 33 مش كده؟ ليه؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. من هم دول يكذبون؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. في تفسير مقاتل ابن سليمان رحمه الله، ومقاتل ابن سليمان توفي 350 هجرية كما ذكرنا قبل ذلك، في تفسيره أن هذه الآية نزلت في أبي جهل، وابن إسحاق ذكر في السيرة أن أبا جهل والأخنس ابن شريق اجتمع يوما، فسأله الأخنس وقال له ما تقول في محمد، أي يعني جلسة صفة كده، يعني الاثنان من أهل الشرك جلسة صفة وهم قاعدين مع بعضهم كده جنب، بقول له يعني بقول له ما تقول في محمد، صلوات الله على محمد وآله. فأبو جهل بدت إليك الحق يعني وقت الصفا قال كلمة حق، قال إني لأعلم أنه نبي. قال له أنا عارف أنه نبي. قال إذا كنت تعلم أنه نبي فلماذا تكفر به؟ أمر غريب، أنت بتقول هو نبي مش بتأمن ليه؟ فقال أبو جهل الأخنس إذا كانت السقاية في بني هاشم والسدانة في بني هاشم والنبوة في بني هاشم فأي شيء تبقى بعد ذلك لقريش؟ قال له أنت مش عايز تفهمها يعني؟ سقيا الحجيج المتكفلين به بنو هاشم، والقيام على خدمة الحجيج ده شرف ولا ما هو شرف؟ شرف. وبعدين خدمة الكعبة برضو القائم عليها بنو هاشم، وكمان جايين ياخدوا النبوة. أي شيء أبقوه لقريش؟ يبقى أبو جهل ده كافر كفر اعتقاد ولا كفر حسد؟ حسد. ده هو يعلم أنه حق، يعلم أنه نبي، لكن حسده اشمعنى بني هاشم يعني؟ ليه في بني هاشم كل هذا الفخر والفضل؟ ولذلك الآية فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول له يا محمد أنا لا أكذبك ولكني أكذب ما جئت به. أبو جهل يقول له كده يا محمد أنت عندي صادق لكني أكذب ما جئت به. يبقى هو بيجحد إيه؟ يجحد آيات الله. وشأنهم عجيب جدا، ما هم كده، ما هم كده يعني لا بحبك ولا بصبر على إيه؟ ولا بصبر على بعدك. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكان غير أبي جهل من مشركي مكة رجل اسمه عامر ابن نوفل ابن عبد مناف، لما كان يقابل النبي عليه الصلاة وأزكى السلام كان يتكلم معاه كلاما شديدا شنيعا يؤذيه يعلن كفره. وكان إذا أتى إلى بيته وجلس مع أهله يقوم يخبرهم يقول لهم صحيح محمد كلامه صح، كلام محمد صدق، محمد لم يكذب ولم ننشر عنه كذبة واحدة منذ رأيناه. يبقى بره في الشارع معاملة، وفي بيت وفي بيته يقر الله، وهو بره بيشتد ليه؟ أيوة يا جماعة هكذا أهل الباطل، هكذا أهل الباطل. في واحد الباطل عنده اعتقاد والتاني خايف من أهل الباطل، يقوم إيه يمشي معاه في الهوى يوافقه أمام الناس، ولما روح البيت يرجع إلى حقيقته ويحسب حساباته يقول لك الله أنا مشيت كده ليه؟ يقوم في الآخر تشتد عليه يعني إيه ألسنة الناس فيوافق أهل الباطل على باطلهم، وفي حقيقة نفسه يوقن أن محمدا صلوات الله عليه وسلامه حق. كان عامر ده لما يقابل النبي في الشارع يؤذيه، ولما روح البيت يحسبها كويس ويقول الله ده هو لم يكذب علينا قبل ذلك، لم يكذب علينا قبل ذلك وأتمناه على كل شيء. وهكذا فنزلت في هؤلاء الآية. نعم نسأل الله العفو والعافية. كذلك من المبهمات في قول الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. الآية في صحيح الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه، وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، أن الصحابة الكرام في أول أمرهم كانوا ضعافا، وضعفهم لغربتهم. الغريب ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. طب كيف يكون غريبا وهو في مكة وهو من أهلها؟ غريب بدينه، بدينه، غربة الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر أهل هذه الغربة بأعظم البشارات، قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال: فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. ده رواية. ورواية ثانية قال: أناس صالحون في أناس سوء كثيرين. وفي رواية قال: من كانوا على ما كنت عليه أنا وأصحابي صلوات الله وسلامه عليه. فهو مسلم في مكة ضعيف لأنه مسلم ولكثرة أهل الشرك. ثانيا ضعيف قد يكون عاريا بلا مال، وأحيانا المال بيونس، المال بيونس. صاحب المال لو تكلم بالخطأ قالوا: صدقت وما نطقت محالا. كده ما هو الدراهم في المواطن كلها تكسر الرجال مهابة وإيه وجلالة، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. يبقى الفقير شريف لكنه عند الناس مهموز، وكل الناس تبصله من فوق، لما يبصله من فوق يرونه ايه؟ صغيرا، يشوفوه كده ملعبة في بعضيه. وطبعا للأسف الشديد يعني الأمر ده من يعني من أخلاق أناس اللي هم أراذل الناس، والأخلاق دي تسربت وصلت أكرمكم الله الكلاب، أصبحت الكلاب هي الأخرى تتعامل بنفس المعاملة. إن رأت وجيها تحرك لها دينه كده وتلعب معاه، وإن رأت فقيرا بتنبح عليه، كما قال الشاعر: حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابه. المال بيكس صاحبه كده، بيبقى يعني يقول كله يسمع له، حتى لو تكلم بالغلط كلامه صح. الخلاصة كان من هؤلاء الضعاف سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وصهيب وبلال والمقداد ابن الأسود. الستة دول كانوا ضعاف جدا، فقراء من ناحية، وبعضهم موالي وحلفاء وليسوا من أصل البلد. فطبعا لما كانوا يقعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ويدرس لهم، يقوم الأشراف اللي هم أولاد البلد والمليان اللي معاه مال ومليان، نفسه يعني يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جرفان من هؤلاء. فأرسلت رجالات مكة وكبراؤها، أرسلوا أبا طالب، قالوا: يا أبو طالب اذهب إلى ابن أخيك، قل له إذا كان يريد منا أن نؤمن به يطرد عنه الفريق ده، لا نحب أن نجلس مع موالينا وأحلافنا. لا، أنا عايز أقعد مع الواحد كده يعني أحس بوجاهتي، لكن لما أقعد أنا وبلال اللي هو المولى مولى من الموالين، أو أجلس مع صهيب وهو مولى من الموالين، لا ما ينفعش. وأبو طالب أخذ الكلام وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد، يا ابن أخي، معي عرض، يقولون لك كذا وكذا وكذا وكذا. وكان عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه يجلس حالة كلام أبي طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالكلام كأنه يعني أعجب مين؟ أعجب سيدنا عمر. قال لك: فرصة هيسلموا، فرصة. قال: يا رسول الله، كلام برضو يعني له معنى. وكاد الكلام أن يدخل قلب النبي عليه الصلاة والسلام ويفهم منه مصلحة الدين. فنزل القرآن، نزل القرآن بالآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والآية الثانية في الكهف مش كده؟ والآية الثانية في الكهف، هذه الآية في الكهف توافق هذه الآية في الأنعام. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فاعتز النبي عليه الصلاة والسلام بالضعاف، وعلم الله تعالى ثبات الضعاف على الإسلام، لذلك نهى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرد هؤلاء الضعاف من مجالسه. والآية يا جماعة فيها عتاب ولا لا؟ عتاب، وهذا العتاب يرد على من يدعي أن القرآن من كلام محمد. نقول له لو كان من كلام محمد لحذف منه محمد ما يشيله، لكن ما دام الآية باقية يبقى ده دليل على أن القرآن إيه؟ كلام الله تبارك وتعالى ومن عنده سبحانه وتعالى. معلوم الواحد منا كده في ذكرياته الكلام اللي هو بيشرفه بيعليه يحتفظ به، والكلام اللي هو بينزل من سهم شوية عند الناس بيحذفه. طيب اهو الآية ديت فيها عتاب ولا لا؟ عتاب، ومع هذا ما حذفها النبي عليه الصلاة والسلام ليدل على أن القرآن من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما سيدنا عمر تكلم ويعني بالكلام كده يعني تخمر عند عمر ورأى فيه مصلحة، فبعديها اعتذر عمر عما بدر منه، اعتذر عما بدر منه، وأهل الكفر تمردوا وقال لك أيوة شفت محمد وعمر اقتنعوا بكلامه والضعاف سينفضون. طيب ايه رأيك القناعة والفض مش دي فتنة؟ فتنة ولا لأ؟ تقوم تنزل الآية وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. هذه الآية نزلت في مين؟ نزلت في أئمة الكفر. والآية اللي بعديها نزلت في عمر رضي الله تعالى عنه، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. لما اعتذر عمر جاءت الآية تعلن قبول اعتذار عمر. شوف الآية، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أريدك أن تلتفت إلى كلمة بجهالة. أنت عارف كلمة بجهالة ماذا تعني؟ لا، ده كلمة بجهالة أوسع شوي، ده حتى لو كان بالعلم والعمد، لو كان بالعلم والعمد كلمة بجهالة ما لم يكن مشركا. كل ما يصدر من الموحدين من أخطاء تدخل تحت الآية، تدخل تحت كلمة بجهالة، لأن الله لا يغفر لأهل الشرك، إنما يغفر لمين؟ يغفر لأهل التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكلمة بجهالة يدخل تحتها الخطأ والعمد، يدخل تحتها ما كان بقصد وما كان بغير قصد. يعني كل عمل يقدم عليه الموحد علمه أو لم يعلمه، أخطأ أو تعمد، لو تاب منه يقبله الله تبارك وتعالى ويغفر له. يبقى دي آية بجهالة يعني بعمد أو بغير عمد. لكن كلمة حتى إذا جاء أحدهم الموت يعني ما دام يستغفر حال حياته فاستغفاره مرجو قبوله. أما إذا ما تدارك عند الغرغرة لا كلام، كل شيء انتهى وخلص. لذلك فرعون لما أقر وهو خارج البحر، ولا وهو داخل البحر وهو والمياه في حنكه، حتى إذا أدركه الغرق قال. طب هو قال لا إله إلا الله؟ لا، ده معطل كمان. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وفي الآخر قال إيه؟ كان ممكن يقول أنا من المسلمين في الأول، لكن شاء الله تعالى لفرعون أن يموت على حالته، على حالته. لذلك قال الله تعالى في الآية أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، يدخل تحت بجهالة العمد وغير العمد، لأن الموحد إن تاب قبل الله تعالى توبته. كذلك من المبهمات قول الله تبارك وتعالى، قول الله تعالى قل أتدعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب، له أصحاب يدعونه إلى الهدى، يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. موضع الإبهام قوله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عن أبي بكر. عبد الرحمن ابن أبي بكر كان أبواه يدعونه إلى الإسلام، وكان يدعو أبويه إلى الكفر. يعني أسلم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وأسلمت امرأته ليوم رماه، وبقيت قتيلة أم أسماء على الكفر، وعبد الرحمن ابن أبي بكر ما أسلم أولا بل بقي على الكفر. فكان إذا ذهب إليه أبواه يدعوانه للإسلام كان يدعوهما إلى الكفر. فنزلت فيه الآية كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، ومن بعدها أسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه وحسن إسلامه. آخر موطن نذكره اليوم وكفاية عشان ما نطولش، يعني قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. كلمة آزر لما تقرأ في كتب أهل العلم وتسمع للشيوخ بعضهم يقول لك ده آزر ده ليس بأبي إبراهيم، ده عمه، وبعدين التاني يقول لك لا ده أبوه، واللي يقول لك عمه يذكر لك الدليل، يقول لك سيدنا يعقوب عليه السلام لما أوصى بنيه حالة احتضاره أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك ها إبراهيم وإسماعيل. إسماعيل ده قبل يعقوب أم عم؟ عم، لكن ذكر في آبائه. ومن ثم يقولون آزر ليس أبا لإبراهيم إنما هو عم، على أن إسماعيل عليه السلام عم يعقوب وذكر في آبائه. ولكن كل هذه تأويلات واجتهادات، والنص الصريح الصحيح في صحيح الإمام البخاري في كتاب الأنبياء، في كتاب الأنبياء من قول النبي عليه الصلاة والسلام: سيلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. شوف ازاي، سيلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. يا ابن السلام صرح بأن أبا إبراهيم آزر ولا عمه؟ أبوه. وده القول اللي هو مش بعد منه كلام، ما ينفعش نجتهد وفي نص، ما ينفعش نجتهد وفي نص. وبعضهم يقول لك لا ده آزر اسم، وبعدين ده، والتاني يقول لك لا ده آزر لقب، والاسم تارح، والاسم تارح، إبراهيم ابن تارح. ويقول لك آزر ديت لأن النمرود كان يستعمل أبا إبراهيم في خدمة الأصنام، وكان من الأصنام صنم اسمه آزر، وكان يهتم به تارح فلقب به. وبعضهم يقول لك لا مانع أن يكون للرجل اسمان، تمام. كل هذا اجتهادات وتلمسات، لكن الصحيح الصريح ما في صحيح البخاري من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. يبقى سماه أبوه ولا لا؟ يبقى الآية واضحة، والحديث طبق عليها، والحديث طبق عليها. إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم.